صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. النهاردة الحديث رقم كم؟ 7 ولا 6؟ أكيد يعني؟ مركز، حطتني في دماغك أنت. خدنا 7 أحاديث مش كده؟ بدأنا يوم الاثنين صح؟ 2، 3، 4، 5 والجمعة، والنهاردة السبت مش كده؟ لحد النهاردة يبقى 8 أحاديث بقى. ها؟ ما لقيت منين السبعة دي؟ نعد تاني؟ مش قلنا سبت الاثنين والثلاث والأربع والخميس والجمعة؟ آه صح، والسبت والحد. تمام؟ نفكر بعنوان السلسلة كده، اسمها إيه؟ بأخلاقنا نسمو. مفيش سمو أبدا للأمة من غير أخلاقها. لا يمكن لأمة من الأمم أن ترتقي دون أن ترتكز على قدم ثابتة من أخلاق كريمة. رحم الله شوقي يوم أن قال: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وأصدق منه قول أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام يوم أن قال لأمته وللدنيا: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عنوان رسالته رسالة أخلاق تنبثق من عقيدة صافية لا تشوبها شائبة، تتحرك الجبال من أماكنها ولا تتحرك العقيدة المزينة بالأخلاق من قلوب أصحابها. وهكذا يقول: إنما بأسلوب الحصر والقصر. كنا نظن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت من أجل إقامة التوحيد وتقطيع رقاب المناوئين والمخالفين وإراقة الدماء واعتقال من لم يدن بالإسلام، لم يقل هذا، إنما قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا نفهم منه أن الأخلاق الله عز وجل عندما أنزل آدم من السماء إلى الأرض، الله قال: وعلم آدم الأسماء. الله عز وجل أعطى آدم مقومات الحياة، وكان في صدارة هذه المقومات هذه الأخلاق التي يستطيع من خلالها أن يبني مجتمعا سليما. فتوارث أبناء آدم هذه الأخلاق جيلا بعد جيل وزمنا يعقبه زمن، لكن بتعاقب الأيام والليالي ومرور الزمن هذه الأخلاق الكريمة التي فطر عليها أبي وأبيك آدم عليه السلام جللتها غبراء، أخفت بعض معالمها، فجاء رسول الإنسانية ومعلم الناس الخير ليعيد الأخلاق كما كانت مكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام. خدنا 7 أحاديث من أحاديث حبيبي وحبيبك عليه الصلاة والسلام. النهاردة في جايزة حلوة، بس للي يقول 7 أحاديث، 7 أحاديث ورا بعض نصعبها شوية بالترتيب. ها؟ لا انت خدت خلاص يا استاذنا. اود بقى دي وانت خدت خلاص. طيب استاذنا يقول يلا. ها؟ لا بس انا عايزك تقف وتسمع اخوانك بقى. ها؟ لك شرف البلاغ. استنى قبل ما تتكلم بقى، النبي عليه الصلاه والسلام قال عن تبليغ رسالته عليه الصلاه والسلام بلغوا عني ولو آية. مش شرط تكون عالم لما تقف في الموقف ده وتقول حديث قد يكون معنا أخ لأول مرة يسمعه، نلت شرف البلاغ عن رسولك عليه الصلاة والسلام. وفي ما هو أعلى من ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ. النضارة بتبقى فين؟ فين النضارة؟ في الوجه. نضر الله امرأ سمع مقالتي أي حديثي فوعاها. الغش حرام. أنا رأمك أهو. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يلا عم خدت كده يعني اثنين أيضاً. قول الأحاديث يلا. تمام. الحديث الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم لله. ما شاء الله. الحديث الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: ما حد بيصلي ليه؟ أكمل الناس إيماناً أحسنهم خلقا. ماشي يا عمي، ماشي ماشي، جميل، أكمل المؤمنين. تمام، جميلة. تمام. حديث الخامس: ليس منا من يوقف صغيرنا. لا، من يرحم صغيرنا ويوقف كبيرنا ويعرف نعلمنا الحق. تمام. الحديث السادس جميل. ايه طب هقسم الليلية ازاي؟ ماشي، السابع بقى. ربنا يبارك فيك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا كنت حريص فعلا إن احنا كلنا نحفظ العشر أحاديث، وإن شاء الله نحفظهم بإذن الله. أنا هقولهم تاني عشان نحفظ مع بعض. الحديث الأول: قال النبي عليه الصلاة والسلام. احنا عايزين لا يكن حظنا من هذه الأحاديث مجرد المعرفة، عشان نخرج من المسجد الليلة وكلنا يقين إن الأحاديث دي تبقى أخلاقنا وتبقى ركيزة العلاقة بيننا وبين بعضنا البعض أيا كان. يا أيها المسلمون، يجمعنا الإسلام، الأبيض والأسود والغني والفقير وابن العز واللي أبوه من بأفق، كلنا قال ربنا هو سماكم المسلمين، هو اللي يجمعنا. مش هنقعد نقسم في بعض. ربنا مش هيسألني يوم القيامة انت كنت أبيض ولا أسود ولا يمين ولا شمال، كنت مسلم ولا لا، مش كده؟ سؤال واحد: ماذا كنتم تعبدون؟ هو ده السؤال اللي ربنا يسأله. أنا وإنت بنسجد لإله واحد، أنا وإنت رجل ورجل في رجلك، نركع سويا ونسجد سويا ونرجو سويا سبحانه وتعالى. عايزين تبقى دي أخلاقنا. إمامنا واحد عليه الصلاة والسلام، علمني وعلمك، وربنا قال لي وقال لك: عايز تخش الجنة امشي وراه، وما أتاكم الرسول وما نهاكم عنه قل إن كنتم تحبون الله قل أطيعوا الله والرسول. عايزين غير كده؟ دين بسيط وسهل، دين يجمع ولا يفرق، يؤلف بين القلوب، يقوي الآصرة، يشيع الرحمة، ينشر البهجة، هو ده الإسلام. النبي قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله عبدا قال فغنم أو سكت فسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وقلت وأنا بشرح الحديث: الألف واللام في كلمة الناس للجنس، جنس بني آدم، ما قالش لأن النبي لا يعرف العنصرية، أبدا، بل كان رحمة للعالمين، كان رحمة للكافر كما كان رحمة للمؤمن، بس في حياته. لكن يوم القيامة الكافر ملوش حاجة في الآخرة. الآخرة خالصة لأهل الإيمان، لكن في الدنيا كان رحمة للموافق والمخالف عليه الصلاة والسلام. اليهودي جنب النبي ابنه مرض، النبي شم خبر بس، فقام مسرعا يجمع ثيابه عليه وذهب إلى اليهودي، فوقف عن يمين الغلام فقال: رحمة العالمين يا غلام، قل لا إله إلا الله. فالتفت الغلام إلى أبيه اليهودي فقال الأب لابنه: أطع أبا القاسم. فقال الغلام كلمة التوحيد ثم فاضت روحه إلى الله، فخرج الرحمة المهدى فرحا مستبشرا قائلا: الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار. ولما كانت تمر على نبي جنازة، جنازة مشرك لم يؤمن به نبيا ورسولا، يبكي ويقول: نفس تفلتت من بين يدي. وأعجب من ذلك أنه كان يتألم لكفر المشركين، فقال: ربنا، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. ثم قال له: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون. دي مش بتاعتك انت، بلغ، إن عليك إلا البلاغ. الهداية علينا احنا، نحن نهدي من نشاء برحمتنا ونضل من نشاء بحكمتنا، خلاص كده. فالنبي لما يقول خير الناس أنفعهم للناس، انفع كل الناس. وهنشوف ملحوظة كده في حديث اليوم أربعة. الأعرابي جه للنبي: أوصني. قال: لا تغضب. قال: فجئته أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أربعة. الأعرابي: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. قال: فجئته عن يمينه، قال: لا تغضب. وجئته عن شماله، قال: لا تغضب. فجئته من خلفه، قال: لا تغضب. قال الرجل: فنظرت، يعني فكرت، قال: فإذا الغضب جماع الشر كله. ستة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ليس منا، ليس من هدينا ولا من سنتنا ولا من طريقتنا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ستة. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث اليوم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قبل ما نعلق على الحديث، أخونا الكريم ربنا يبارك فيه كتاب مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة، كتاب ده من أحسن الكتب في الباب ده، هدية لأخونا الكريم. عندك أولاد؟ الله ينفع كده، ربنا يجوزك وجوز كل الشباب. لا لا لا لا لا لا لا لا لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يجوز كل الشباب. ده أنا لو مش متجوز كنت قلت أمين تجيب القاهرة، بس دلوقتي ما أقدرش أتكلم ولا ربع كلمة خالص. يا حاج هشام الأدب حلو، بيجيبوا في الجهاز دلوقتي شنطة سكاكين على كل المقاسات، واحنا عايزين نخش التربة سلام يا حاج هشام. فالأدب حلو يعني. ربنا يجوز كل الشباب، واللي يتجوز صوره سيء هنرفعها على الفيسبوك. ربنا يبارك فيك وأزازة عطر بقى، بس تعزمنا على فرحك. ربنا يبارك في أولاد المسلمين. حديث اليوم إيه؟ النبي قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخو ده مين؟ أخويا في الإسلام. الأخوة حاجتين، عندنا أخوة لا تنفصم عراها لا في الدنيا ولا في الآخرة، أخوة الإيمان، مش كده؟ ربنا قال إنما المؤمنون إخوة، هي دي الأخوة التي تبقى. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا، هي دي اللي بقية خلاص. وأخوة الإنسانية قائمة بنا، مسلم يهودي نصراني كافر بلا ملة يشترك معي في الإنسانية، بيني وبينه قواسم مشتركة أستطيع أنا وهو من خلالها أن نقيم حياة كريمة. لو جبنا واحد من السند وواحد من الهند، لو جبنا واحد من القطب الشمالي وواحد من القطب الجنوبي، شوف قد إيه المسافة اللي بينهم، اختلاف طبيعة وعادات وتقاليد ومناخ وكل حاجة، لكن تبقى بينهم رحم الإنسانية في قواسم مشتركة. لو جبنا قط براوي عايش في وسط الجبال اللي في أمريكا، وقط من وسط أفريقيا، بعد ساعتين ثلاثة هيبقوا أصحابه حبايب، مش كده؟ لأن هما الاثنين فصيلة إيه؟ فصيلة واحدة. أهو الإنسان كده بالظبط. فلما النبي يقول عليه الصلاة والسلام حتى يحب لأخيه، شراح الحديث علماءنا أئمة السنة قالوا الأخ يعمم ويخصص. الأصل فيه طبعا أخويا المسلم مقدم على أي حد، ده ديني. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. من يا رب؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لا شك المسلم ده حتة من قلبي، لحمي ودمي، ده ديني خلاص. لكن غير المسلم برضو أخي في الإنسانية، ما لم يكن محاربا لي، لم يعتدي علي. الإسلام قال لي عاملوا بالمعروف، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هو ده الإسلام خلاص. فالنبي يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في رواية النبي قال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، أحب للناس ما تحب لنفسك تكن. وقال النبي ليزيد بن أسد أتحب الجنة؟ في حد يحب الجنة؟ في حد ما يحبش الجنة؟ طبعا لا. أتحب الجنة؟ ده سؤال اسمه سؤال تقريري، النبي متأكد أنه يحب الجنة. أتحب الجنة؟ قال نعم. قال فأحب لأخيك ما تحب لنفسك. كنا نستنى يقول له إيه؟ طيب بقى أنت بتحب الجنة؟ لا تنال الجنة إلا إنك تقيم الليل كله وتترهبن وسيبك بقى من اللبس النظيف وتاكل كويس، انسى الكلام ده خالص، انت بقى تموت نفسك في الدنيا عشان تخش الجنة. لا، النبي ما قالش كده. ده النبي قال ما هو أعجب من ذلك عليه الصلاة والسلام. النبي دخل عليه واحد أعرابي، تعرفين العرب كان عندهم نزعة كبر كده وأنفة، لاسيما الأغنياء والسادة منهم، والإسلام جاء ليسوي بين الناس. قال إمام الإنسانية الناس لآدم، أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، الناس لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. هو ده معيار التفاضل، غير كده مفيش. فصاحبنا الأعرابي ده مش عاجبه المسألة دي، إزاي أنا أساوى بعبدي اللي كان شغال عندي وأملكه ببيعه واشتريه زي الطماطم والتفاح، إزاي يبقى زي يعني؟ مش داخل دماغه المسألة دي. الإسلام جاء ليحرر الناس من عبودية الناس. فدخل قال لهم إن صاحبكم هذا، النبي قعد في ملأ من الصحابة، إن صاحبكم هذا يريد أن يضع كل فارس ويرفع كل راع، يعني يضع السادة والأحرار ويرفع العبيد. فالنبي التفت إليه ثم قال اجلس، أرى عليك ثياب من لا يخلق. انت البعيد ما بفهمش، اقعد وما اعد. فقال بكلم الامه بيكلم الإنسانية. إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لبنيه: أوصيكم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين، أوصيكم بلا إله إلا الله فإنها أصل كل شيء وبها يقضى كل شيء، وأوصيكم بسبحان الله والحمد لله، وأنهاكم عن الشرك والكبر. فقال رجل: يا رسول الله، الكبر أن يكون لأحدنا ثوبا حسنا؟ قال: لا. قال: الكبر أن يكون لأحدنا نعلا حسنا؟ قال: لا. الكبر أن يكون لأحدنا مركبا حسنا؟ قال: لا. الكبر أن يكون لأحدنا أصحاب يختلي إليهم؟ قال: لا. قال: فما الكبر؟ قال: الكبر بطر الحق وغمط، وفي رواية وغمص الناس، احتقار الناس. يعني أنا لو سألتك الشباب والكبار الرجال والنساء أي إنسان، يا ترى مظاهر السعادة في حياتك إيه يا مسلم؟ هتقول لي إن أنا أكون معايا فلوس، فألبس كويس، وأكل كويس، وأسكن في مكان كويس، ويبقى عندي أصحاب بحب أأنس بهم وأقعد معاهم بس على الطاعة مش على المعصية. في مظهر من مظاهر السعادة غير كده؟ هي دي أساس السعادة، إن الحاجات دي كلها تزين بأنها تكون في الطاعة. ما روحش أقعد مع واحد صاحبي على كافيه أو قهوة أو نسهر سهرة بالليل في حاجة حرام أو نشرب حاجة حرام، لا، إنما نجتمع على الطاعة ونثمر في المباح، هي دي السعادة. فالنبي قال له: لا، دي أبدا مش من الكبر. بل أقره عليه الصلاة والسلام بقوله: إن الله جميل يحب الجمال. خلاص، فالإسلام يريد أن يقيم حياة كريمة. فصاحبنا النبي يقول له: أتحب الجنة؟ قال: نعم. قال: فأحب لأخيك ما تحب لنفسك. عشان إيه؟ تخش الجنة. وقال النبي لعبد الله بن عمرو بن العاص: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. طب أول واحد طبق الكلام ده مين بقى؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال يوما لأبي ذر: يا أبا ذر، والله إني أحبك وأحب لك ما أحب لنفسي. هو عايز يقول له إيه النبي؟ أبو ذر كان صحابي فاضل. يوم ما أسلم أبو ذر كان رابع أربعة أو خامس خمسة في الإسلام. الروايات اللي ذكر الإسلام أبو ذر قالوا إنه كان رابع واحد أسلم أو خامس واحد، سبق ثلاثة أو أربعة، يعني يوم أن أسلم كان ربع الإسلام أو خمس الإسلام، يعني راجل إيه؟ من الطراز الأول، له مكانة، وكان نسيجا وحده. لكن ما كانش ينفع للإمارة والحكم، كان فيه ما فيش فيه مقومات الحاكم. فرح في يوم للنبي يقول له: أنا عايز اديني منصب. ولم يكن من أجل المنصب، هو عاوز يقيم العدل فيه. فالنبي قال له: يا أبا ذر، والله إني أحبك وأحب لك ما أحب لنفسي، فإن استطعت ألا تتأمرين على اثنين فافعل. ابعد عن الباب ده عشان ما فيش مقومات الحاكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال يوما لابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرضى لك ما أرضى لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقرأ القرآن وأنت جنب. الحديث. طيب، ازاي اوصل للنقطه دي؟ ده احنا اتعلمنا زمان في الامثال الشعبيه كان يقول لك كده زي ما احنا صغيرين، اخوك يحبك تعيش بس مش احسن منه، وابوك يحبك تعيش احسن منه. الثانيه دي واضحه لان الدنيا لها ابن ملهاش اب، ومحبه الابناء في قلوب الاباء فطره حتى في قلوب الحيوانات. ودايما كل اب موجود قدامي دلوقتي وكل اب سوي في الدنيا مسلم كان او كافر يتمنى من داخله ومن اعماق نفسه ان اولاده يكون احسن منه. في حد غير كده؟ في اب غير كده؟ في، بس مش اسوياء. ولو الجدع ده مش طبيعي لما تلاقيه مثلا يعني في تصرفات كده غلظه منه على اولاده، يقول ده من انا مش طبيعي. مش طبيعي ليه؟ لان اللي بيعمله ده على غير الفطره. كل الاباء بلا استثناء الاسوياء يتمنون من اعماق نفوسهم ان تكون ابناؤهم افضل وخير منهم. خلاص؟ لكن النص الاولاني ده غلط، لان يحملك على هذا الغل والحقد والحسد. ما انتش عايز احسن من حد احسن منك. لكن الاسلام مش كده. الاسلام بيقول لك مش يبقى الناس احسن منك، تحب لهم اللي تحبه لنفسك. واحد راح يبيع عربيه في يوم، دابه زمان زي عربيه النهارده، فبيبيعها في السوق، فاللي بيشتريها بيقول له اترضاها لي؟ زي ما بقول له ايه يا عم الحاج، قول لي عيوبها. يقول له والله ما فيها عيب، ده شركه بره وجوه، ده ما حدش حط فيها مفتاح، والعربيه الموتور بايظ معمر ومستنكره 100 مره ومغيره ربع ورا وقدام، ويحب نشتري. وتاني يوم يقول له انت بيع تخبط دماغك في الحيطه، وهو حلف بالله 100 يمين قبل ما يبيع. يا جماعه وفين الصدق؟ يقول له التجاره شطاره، واللي تكسبه لعبه. وخربت الزمم بالامثله دي. خلاص؟ لكن السلف ما كانوش كده. ابن عباس كان حبر الامه، بيقول ايه؟ والله اني لامر على الايه من كتاب الله فوددت لو ان الناس كلهم يعرفون منها ما اعرف. هو كان حبر الأمة، كان أعلم واحد بتفسير القرآن على الإطلاق في أمة الإسلام بعد النبي. لما كان يقرأ آية في القرآن، أنت لما تفهم، كل ما تفهم القرآن بتزداد إيمان فتعمل بالقرآن، ربنا نور طريقك وحياتك. فكان يتمنى كل المسلمين يفهموا القرآن زي ما هو فهمه. الإمام الشافعي، الشافعي في زمانه كان أعلم الأمة، لم يكن له مثيل. كان يقول وددت لو أن علمي نثر في الناس ولم ينسب إلي منه شيء. كان حريص على إيه؟ إن الناس تعرف الحق وتتعلم الصواب وتعبد ربنا صح، واسم الشافعي ما يتذكرش، لأن هو مش عايز الناس تذكره. هو عايز مين اللي يذكره؟ بس لو الناس كلها قعدت تقول الشافعي راجل كويس وراجل حلو، هيقدموا أخره في ميزان يوم القيامة؟ مين اللي بإيده الجزاء؟ مين اللي يقدر يدخل الجنة والنار؟ يبقى سيبك من الناس كلها، اعمل الخير، لا حافظ عليه ترميه في البحر ليه؟ احنا عايزين نعمل الخير ونحافظ عليه، نعمل الخير ونحافظ عليه. خلاص؟ هو طبعا لو محمل حسن ارميه في البحر، يعني ما تنتظرش رد الجميل، انتظر ممن يرد الجمائل سبحانه وتعالى. كان بعض السلف لما يصوم وهو رايح يفطر فطاره بتاعه، وصاحبه قاعد جنبي من يقول له ناولني الماء دي والتمر حتى تاخذ مثل ثوابي، يبقى انت ناولتني الفطار بتاعي، يبقى انت ايه اللي اطعمتني، يبقى خدت زي بالظبط اجر الصيام يوم. الفهم ده جه منين؟ الناس دي اتعلمت دينها. يبقى محتاجين النهارده الحديث رقم 7، فاضل 3 احاديث. النبي قال ايه عليه الصلاه والسلام؟ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه. يبقى احنا اخوات ولا اعداء؟ النبي قال لك اخوات. ربنا قال انما المؤمنون اخوه. ربنا قال والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بينهم. خلاص؟ وربنا قال هو سماكم المسلمين. عايزين المعاني دي تبقى بيننا النهارده. ولما نختلف احنا ما احناش قوالب طوب، ما احناش دماغ واحد، نختلف ما فيش مشكله عادي، لكن يبقى في بيننا ادب الاختلاف. الصحابه اختلفوا مع النبي عليه الصلاه والسلام، كان يقول كلام في أمور الدنيا، يعني عايزين نعمل كذا، واحد يقول لا هنعمل كذا بس بأدب، ما كانش حد يحس بعلى على التاني، ما كانش حد بخون التاني، ما كانش حد بكفر التاني، ما كانش حد بسب ولعن في التاني، كان بيننا أخلاق الإسلام قائمة. فكان الاختلاف بيمر بسلام، لأن الخلاف لا يتعدى اللسان، وكل واحد كان هدفه الوصول للصواب. فلو كان عندي أخويا بيجي معايا طواعية، ولو كان عندي أخويا بروح له طواعية، أنا وهو كلانا نبتغي الخير. الشافع بيقول والله ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن يظهر الله الحق ولو على لسانه. الله يرضى عن هذا الجيل الذي رباه رسولنا، وأسأل الله أن يقيم هذه الأخلاق في مصر وفي أمة الإسلام ثانية، وأن يجعل رمضان هذا رمضان ألفة ومودة ورحمة، وألا يخرجنا منه وألا يهل علينا هلال شوال إلا وقد جمع الله أمر مصر على كلمة سواء وألف بين قلوبها. يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوب أبناء هذا البلد، اللهم ألف بين قلوب أبنائه، اللهم انزع الغل والحقد والحسد والبغضاء من بيننا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء اللهم فأشغله بنفسه، ورد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم احفظ مصر بحفظك، واكلأها برعايتك، وارعها بعينك التي لا تنام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.